والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أملاك غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم يستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات أعيد إلى أذهانكم أن الصور المكية تعالج العقيدة في أعظم أركانها التوحيد والنبوة والبعث الآخر وهذا الذي تسمعونه من الآيات قول ربنا جل ذكره والذين يدعون من دون الله قرأ عاصم وحفص يدعون وقرأ عامة القراءات تدعون لأن السياق دال على تدعون إذ الكلام مع مشركي قريش فيما سبق والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين تدعون من دون الله والقراءتان سبعيتان صحيحتان والذين يدعون من دون الله الذين يدعون من دون الله هم المشركون هم الكافرون الذين ما آمنوا بالتوحيد الإلهي ولا آمنوا بنبوة رسول الله ولا آمنوا بالبعث الآخر والحياة الثانية يخبر تعالى عنهم بما تسمعون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون تلك الأصنام والتماثيل التي يدعونها ودعاؤها هو عبادتها إذ الدعاء هو العبادة ومخها هؤلاء الذين يدعونهم لا يخلقون شيئا والله ولا ذبابا فكيف إذن يدعونهم يطمعون فيهم ويطرحون بين أيديهم ويسألونهم حاجاتهم وهم عاجزون على خلق ذرة أين تذهب أو أين يذهب عقول الإنسان لا يخلقون شيئا صغر أو كبر قل أو كثر وهم أنفسهم يخلقون أي مخلوقون الآية تنفر التمثيل الكامل من الإقبال على غير الله طلب حاجة من له حاجة لا يطلبها إلا من الله أما مخلوقاته فإنها لا تملك شيئا والدعاء يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبادة لماذا هو العبادة نعم ما هي العبادة العبادة ذل ذل وخوف وخشوع وخضوع وطمع ورغبة تتجلى هذه كلها في الدعاء إذا رفع المرء يديه يدعو يقرأ عنه ماذا يقرأ أولا هذا فقير محتاج ولولا فقر احتاج ما رفع كفيه فقير محتاج ثانيا الذي رفع يديه إليه غني عليم حكيم قادر على أن يعطيه ثالثا لما يناديه يا رب يدل هذا على أنه موقن أن الله يسمع صوته ويعرف حاجته من فقره ويقدر على أن يعطيه. يدل هذا على أنه ما رأى غير الله أبدا يقضي حاجته، وإلا لو قال هكذا بيديه أو هكذا، لكن هكذا فقط. فلهذا كان الدعاء مخ العبادة. العبادة إذا سلب منها الدعاء ماتت، والدعاء هو العبادة. فهاهدى تعالى ينفرهم من دعاء غيره ويصرفهم عنه بالدليل، فيقول والذين يدعون من دون الله، كلمة دون الله يدخل فيها كل مدعو، لا الملائكة ولا الأنبياء ولا الرسل ولا الأصنام ولا الأحجار ولا الأولياء، كل مدعو غير الله. قيل حقا وصدقا والله العظيم لا يسمع دعاءك ويعرف حاجتك ويقضيها لك إلا الله، فلا تلتفت إلى غير الله. وظل الذين يدعون الأصنام والأحجار والقبور. المسيحيون الآن ماذا نقول عنهم؟ ما زالوا كالبهائم يعلقون الصلبان في أعناقهم ويدعونها ويحلفون بها ويستغيثون بها. أين العقول؟ يعرفون عن عيسى ما نعرف نحن. عيسى بن مريم عليه السلام من ديار القدس كان بكلمة التكوين كن فكان، عبد الله ورسوله، كيف يعبد؟ كيف نرفع صوتي يا روح الله وندعوه ونستغيث به؟ المهم أن الشياطين هي التي تقلب هذه القلوب وتتحكم فيها والعياذ بالله تعالى، فتصرفها عن الحق. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا، كلمة شيء نفيها في سياق النفي تدل على كل شيء، والله ما يخلقون ولو بعوضا. وهم يخلقون، هم أنفسهم مخلوقون لله والله خالقهم، كيف ندعوهم؟ مخلوق يدعو مخلوق يجوز؟ مخلوق يدعو خالق نعم، أما مخلوق يدعو مخلوق خطأ. ولهذا ندد العلماء بإخواننا الذين يدعون القبور ويعكفون حولها ويستغيثون بها وينادونها يا سيدي فلان يا مولاي فلان يا كذا يا كذا، وهذا أمر واضح. ولكن الله أنقذ والحمد لله ملايين المؤمنين من هذه الفتنة. مضت فترة من الزمن تعتبر قرنين ثلاثة ما يعرفون إلا الأولياء فقط، حاجتك تطلبها من الولي، ويشدون الرحال والله العظيم، يركب سيارته ويركب دابته للقبر الفلاني والضريح الفلاني ليسأل حاجاته. الحمد لله الذي أنقذ هذه الأمة بعد ضلالها. ثم قال تعالى أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إي والله كما أخبر تعالى تلك الأصنام أموات غير أحياء وما يشعرون متى يبعثهم الله ويبعثون. وهل الأصنام تبعث؟ إي نعم تبعث. والأموات يبعثون، كانوا إنسا أو جنا أشجارا أو أحجارا، المعبودون يبعثون. أصنامهم يبعثها الله عز وجل وتنطق وتشهد على باطل من كانوا يعبدونها. أموات غير أحياء، لأن المعقول أن الميت لا يسأل حاجة، ولا لا؟ فيه من يقف أمام ميت يقول أعطيني نشرب أو أسلفني كذا درهم أو قول أنقذني من كذا، ما هو معقول أبدا ولا يفعلها البشر. لكن لما زين الشيطان لهم عبادة القبور والأشجار والأحجار يدعونها وهم لا يسمعونهم ولا يشعرون بدعائهم. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، أي الوقت الذي يبعثهم الله للحساب والجزاء ما يدرون عنه ولا يعرفون كيف يعبدون، كيف يدعون، كيف يستغاث بهم، كيف يسألون. ثم قال تعالى: إلهكم إله واحد، إلهكم إله واحد يا بني آدم يا بني الجن، والله ما للخليقة إلا خالقها، والله ما للبشرية إلا موجدها، فليس هناك إلا الله فقط، إلهكم إله واحد، معبودكم الحق الذي إذا دعوتموه أجابكم وإذا سألتموه أعطاكم، هو واحد لا ثاني له أبدا، ألا هو الله العليم الحكيم. هذا خبر إلهكم إله واحد، من ينقذ من ينقذه بأن يثبت إله آخر مع الله؟ كيف ينقذ؟ ومن ينقذه بأن يقول لا إله؟ من قال لا إله أحمق مجنون كذاب باطل لا يعرف شيئا، كيف أنا مخلوق أقول لا خالق؟ المخلوقات بين أيدينا ننظر إليها ونعيش معه ونقول لا خالق؟ من يقول لا خالق؟ إذن الخالق اسمه الله، فهيا بنا نعبده نؤله فيصبح إلهنا حقا، لا إله لنا غيره، وإلهكم إله واحد. هذه الكلمات كان لها أثر في نفوس العرب، وعلى ضوئها اهتدت وآمنت ورفعت راية لا إله إلا الله. إلهكم إله واحد لا ثاني له، مرة ثانية قضية هذه من القضايا، إلهكم يا بني الناس إله واحد، قلت لا يصح نقضها بحال من الأحوال، إما بأنه لا إله هذا مستحيل أن تكون خليقة لا خالق لها، ثانيا أن يكون إله ثاني مع الله ثالث مستحيل، وكيف لا والله الخالق يخبر عن نفسه ويقول لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله وإلهكم إله واحد يا بني البشر يا بني آدم. ثم قال تعالى: فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة. اعلموا أن الإيمان بالله واليوم الآخر عليهما مدار سعادة الإنسان وكماله. من لم يؤمن بالله يعرف ما يعبده، من لم يعبد الله لا ينجو من العذاب ولا يسعد بالجنة أبدا، من لم يؤمن بالدار الآخرة لا يمكنه أن يستقيم في هذه الدنيا، والله لا يسلم من الظلم والشر والخبث والفساد. الذي ما يعتقد أنه سيبعث حيا ويسأل عن كسبه في هذه الحياة ويجزى به ما يستقيم، والله لا يوثق فيه ولا يعول عليه في شيء. وآيات القرآن كثيرة تقول ذلك لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فالذي لا يؤمن بالله ولقائه ميت لا خير فيه، فكيف يعول عليه؟ يجب أن يؤمن الإنسان بربه ولقائه. واسمعوا ما قال تعالى: فالذين لا يؤمنون بالآخرة ما لهم قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. قلوبهم منكرة للحق، منكرة للمعروف، منكرة للخير، منكرة للتوحيد، منكرة للإيمان والعياذ بالله، ليست مفتوحة، هي منكمشة منضبطة. إذن قلوب منكرة وهم مستكبرون، والحال أنهم مستكبرون. والمستكبر يا ركع ما يركع. المستكبر يعدل عن صنمه أو حجره ويقول بما قال فلان فلان، ما يقبل أبدا. فالاستكبار الكبر من شر الأدواء وأخطرها. وحسبنا أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إن الله لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إن الله لا يدخل الجنة لمن كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إذ وجدت هذه، إذا وجدت هذه الذرة صاحبها ما يعبد الله أبدا، لا يذل ولا يتصاغر أمام الله بوجود هذه العلة. وهم مستكبرون والعياذ بالله. إذن حقا لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. لا جرم بمعنى حقا حقا، الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ما يسرونه من الاعتقاد الباطل الفاسد السيء من الكبر وأمراضه، وما يعلنونه من دعاء غير الله وعبادة غير الله وإنكار النبوة المحمدية والتكذيب البعث والجزاء. والله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. يا من يخاف بغض الله له وكره له، طهر قلبك من الكبر، فإن الله لا يحب المستكبرين. وسبحان الله، وسبحان الله، قالت العلماء: الذنوب كلها تستطيع أن تخفيها إلا إثم الكبر، ما يخفى ما يغطى ولا يخفى. المصاب به ما يستطيع أن يستره. كل العيوب يمكن تغطيتها وسترها إلا الكبر والعياذ بالله، ما يستر أبدا ولا يخفى على أحد. فالمستكبر هو الذي لا يستجيب الدعوة أبدا ولا يقبلها. لا شرم أن الله يعلم ما يسرون من عبادات وما يظهرونها من اعتقادات، وما يعلنون عنها من عبادات وما يتركونها. الكل معلوم لله ويجزي به، إنه لا يحب المستكبرين. معاشر المؤمنين والمؤمنات، هذا الداء خطير، نجاهد أنفسنا حتى لا نرى أبدا في منظر متكبر، لا في الكلمة ولا في النظر ولا في الحركة ولا في المشي ولا في الركوب ولا في القعود. لأن الكبرياء لله، ومن ناجع الله كبرياء خصم ظهره وأهلكه. لا بد من التواضع واللين والانكسار والعطف والرحمة. أما الطغيان والتعالي والتجبر من صفات غير الصالحين. ثم قال تعالى: وإذا قيل لهم ما أنزل ربكم، إذ كان المشركون في مكة، يجيء رجل من الشام، من اليمن، من الشرق، من الغرب، يسألهم: بلغنا أن نبيا ظهر عندكم، ماذا يقول؟ يقولون أساطير الأولين، حكايات خرافات قديمة يحكي فيها فقط. يجيء الرجل مثلا من المدينة إلى مكة يسأل، قالوا بعث رسول، بعث كذا، يقول كذا، يسأل ماذا يقول؟ يقولون أساطير الأولين، ما يقول إلا حكايات وخرافات الدهور الماضية والأزمنة الفائتة. وهذا يتناول أول من يتناول النظر ابن الحارث عليه لعين الله، إذ هو الذي رفع يده إلى الله وقال: اللهم يا الله، إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم حتى لا نشاهد محمد ينتصر ولا دينه يقبل ويعرف ويستجاب له. هذا من شر الكبر، هو الذي يقول أساطير الأولين. وأعجب من هذا، جمع بعض من قصص فارس والروم في كتيب ويجمع الناس يقول تعالوا أقرأ عليكم وأسمعكم خير مما يسمعكم محمد صلى الله عليه وسلم. كتاب ليلة وديمة. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم يا عرب يا أهل مكة، يقولون أساطير الأولين، ما في غيره. وذلك ليحملوا أوزارهم كاملة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. وهذه الحقيقة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيما إنسان مؤمن أو كافر يدعو إلى ضلالة ويستجاب له ويتبعه الناس، إلا كان جميع أوزار من اتبعه يتحمل مثلها هو ولا ينقص من أوزارهم شيء. أيما إنسان يبتدي بدعة والبدع ضلالة ويتبعه ناس ويقولون بتلك البدع إن كانت قولا أو يعملون بها إن كانت عملا، إلا وجميع ذنوبهم التي تحملوها يتحمل مثلها هو، وجميع ذنوبهم عليهم أيضا لا ينقص من أوزارهم شيء. ومن دعا إلى هدى واستجاب له من استجاب فإن له الأجر مثل ما له من الأجر، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. والآية صريحة في هذا، ليحملوا أوزارهم. قالوا الكفر وصرحوا به ودعوا إليه ليحملوا أوزارهم أي ذنوبهم وأوزار الذين اتبعوهم وقلدوهم استجابوا لهم. فليحذر المؤمن والمؤمنة أن يبتدع بدعة أو يسن سنة ضلالة فيقلده الناس فيعملون بما سن لهم وابتدع، فإنه يتحمل الوزر كله. والذين يدعون إلى الخير بالمعروف يثابون على كل ما دعوه وطلبوه. فلهذا يجب أن نتفطن لهذه القضية. أنت في بيتك في قريتك في سوقك، احذر أن تبتدع بدعة أو تسن سنة سيئة خشية أن يعمل بها غيرك فتحمل أنت الوزر، وهو لا ينقص من الوزر شيء. ومن استطاع منا أن يعلم الناس الهدى ويعرفهم بالخير وينشر بينهم الفضيلة فليفعل، فإن أجور ذلك لا حد لها. كل الذين يحصلون عليه من الأجر تحصل أنت عليه أولا، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. هكذا يقول تعالى لما قالوا أساطير الأولين، أي صرفوهم عن الإسلام والتوحيد والإيمان إلى الكفر والشرك ليحملوا أوزار الكفر والشرك وهم لا يشعرون. هذه لام العاقبة، ليحملوا أوزارهم يوم القيامة، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون، ألا ساء ما يحملون من تلك الآثام والجرائم الموبقات من الشرك والكفر وما يترتب على ذلك من العذاب والشقاء والعياذ بالله تعالى. معاشر المستمعين اسمعوا الآيات مرة أخرى. والذين يدعون من دون الله، يدعون من دون الله يسألون غير الله من المخلوقات شيئا، هذا معنى الدعاء. هؤلاء هؤلاء المدعوون المسؤولون المطلوبون لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. هذه الآية تنفي تماما القلوب من الإقبال على غير الله، إذ الأموات أو الأشجار أو الأحياء أو غير الله عز وجل كلهم لا يملكون شيئا، فلهذا تركهم هو المطلوب. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون أيضا. إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون والعياذ بالله. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. من كان في قلبه ضرة كبر يجب أن ينتزعها، يجب أن يتخلى عنها، يجب أن يبتعد عنها، ولو أدى ذلك بأن يهاجر من مكان إلى مكان. إن الله لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لأن الكبر مرض يمنع من الاستجابة للخير وقبول المعروف وعبادة الله. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم يقولون ماذا أساطير الأولين، خرافات وضلالات فقط. وهذا المظهر شخص يدرس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يسأله آخر هذا الذي يدرس يقول هذا خرافي فيصرفه حتى ما يحضر الدرس، آخر يدرس الهدى يسأله يقول هذا وهابي يصرفه. صور للصافي كما سمعتم، هؤلاء يحملون أوزارهم يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم لغير علم. إليكم معاشر المستمعين شرح الآيات من الكتاب. قال في هذا السياق، يا معاشر المستمعين، في هذا السياق مواجهة صريحة للمشركين الذين كانوا بمكة والموجودون اليوم في العالم، بعد تقدم الأدلة على إشرافهم وضلالهم لأنهم يدعون غير الله ويعبدون غير الله. فقال تعالى: والذين يدعون من دون الله، أي والذين تدعون من دون الله أي تعبدونهم أيها المشركون، أموات غير أحياء، أي هم أموات إذ لا حياة لهم. ودليل ذلك أنهم لا يسمعون النداء ولا يبصرون الذات ولا ينطقون بأي لغة فهم أموات. وقوله وما يشعرون أيان يبعثون، أي لا يعلمون متى يبعثون، كما أنكم أنتم أيها العابدون لهم لا تشعرون متى تبعثون. فكيف تصح عبادتهم وهم أموات ولا يعلمون متى يبعثون، للاستنطاق والاستجواب والجزاء على الكفر في هذه الحياة الدنيا بعلة البعث. ولا يعلمون متى يبعثون، لماذا؟ للاستنطاق والاستجواب والجزاء على الكسب في هذه الحياة الدنيا. وقوله إلهكم إله واحد، هذه النتيجة العقلية التي لا ينكرها العقلاء، وهي أن المعبود واحد لا شريك له، وهو الله جل جلاله، إذ هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت ذو الصفات العلى والأسماء الحسنى، وما عداه فلا يخلق ولا يرزق ولا يدبر ولا يحيي ولا يميت. فتأهيله سفه وضلال. وبعد تقرير ألوهية الله تعالى وإثباتها بالمنطق السليم، قال تعالى: فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. ذكر علة الكبر، ذكر علة الكفر لدى الكافرين والفساد عند المفسدين، وهي تكذيبهم بالبعث الآخر أي بيوم القيامة، إذ لا يستقيم عبد على منهج الحق والخير وهو لا يؤمن باليوم الآخر يوم الجزاء على العمل في هذه الحياة الدنيا. مرة ثانية أعيد العبارة، قال ذكر علة الكفر لدى الكافرين والفساد عند المفسدين، وهي تكذيبهم بالبعث الآخر، إذ لا يستقيم عبد على منهج الحق والخير وهو لا يؤمن باليوم الآخر يوم الجزاء على العمل في هذه الحياة الدنيا. فأخبر تعالى أن الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة لكل ما يسمعون من الحق الذي يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبينه آيات القرآن الكريم، وهم مع إنكار قلوبهم لما يسمعون من الحق مستكبرون عن قول الحق والإذعان له. وقوله تعالى لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين، أي حقا حقا إن الله يعلم ما يسر أولئك المكذبون بالآخر وما يعلنون، وسيحصي ذلك عليهم ويجزيهم به لا محالة، ولكن في يوم القيامة في يوم كانوا به يكذبون. ويا للحسرة ويا للندامة. وهذا الجزاء كان بعذاب النار متسبب عن بغض الله للمستكبرين. هذا الجزاء كان بعذاب النار ما متسبب عن بغض الله للمستكبرين وعدم حبه لهم. وقوله تعالى وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، يخبر تعالى عمن سئلوا عن القرآن، يخبر تعالى عن أولئك المنكرة قلوبهم للوحي الإلهي وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المستكبرون كانوا إذا سئلوا عن القرآن من قبل شخص يريد أن يعرف ممن سمع بالدعوة المحمدية فجاء من بلاد يتعرف عليها، يقولون أساطير الأولين، أي أخبار كاذبة عن الأولين مسطرة عند الناس، فهو يحكيها ويقول بها، وبذلك يصرفون عن الإسلام ويصدون عن سبيل الله. قال تعالى ليحملوا أوزارهم، أي تبعة آثامهم وتبعة آثام من صدوهم عن سبيل الله كاملة غير منقوصة، وذلك يوم القيامة وهم لا يعلمون ذلك. ولكن الحقيقة هي أن من دعا إلى ضلالة كان عليه وزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزار من عملها شيء. وكذا من دعا إلى هدى فله أجر من عمل به من غير أن ينقص من أجر العامل به شيء. وقوله تعالى ألا ساء ما يزرون، أي قبح الوزر الذي يزرونه، فإنه قائدهم إلى النار موبقهم في نار جهنم والعياذ بالله. لقد قلت لكم كم من إنسان يسأل آخر ماذا تقول في الشيخ الفلاني أو في الدرس الفلاني، إذا كان صادا يقول هذا الشيخ خرافي حتى لا يسمع كلامه، وآخر يقول هذا الشيخ وهابي كما تسمعون ليصرفوا الناس. والله إن هذا لصرف للناس، ووالله لا يجوز هذا ولا يحل بحال من الأحوال. الذين يقول نحن نطلب الشفاعة، يا رسول الله اشفع لنا، يا رسول الله اشفع لنا، الجواب: هل كان أحد من أصحاب رسول الله يأتي إلى قبر النبي ويقول يا رسول الله اشفع لي؟ لما غضبت فاطمة الزهراء من أبي بكر في قضية الإرث وقالت منعتني من إرثي، وأبو بكر ما منعها لأن الرسول قال إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، هل استطاعت أن تأتي إلى قبر أبيها وتبكي وتقول يا رسول الله يا أبتي اشفع لي؟ كان المطلوب المطلوب هو هذا. والله ما نادته ولا رفع صوت عنده ولا قالت يا رسول الله يا أبي. الأزمة التي من أتى بها الأزمة الشديدة تكونت من الثالوث، وجاء الظالمون ليذبحوا خليفة رسول الله في غرفته في عليته، والبلاد فيها يجان وبكاء، لما ما جاءوا إلى رسول الله يقول يا رسول الله اشفع لنا أو ادعو الله لنا أن ينقذنا من فتنتنا؟ والله ما كان ولن يكون. فكيف إذن يجوز نقول للميت يا فلان اشفع لي؟ هذا جهل مركب، سببه ما عرفوا أنه لا يسمع النداء ويجيب إلى الله. الأموات كلهم، أولا أرواح المؤمنين في الملكوت الأعلى وأرواح الكافرين في الملكوت الأسفل، وإن كان اتصال دائم بين الروح والقبر كهذه الآلات الجديدة اللاسلكية، لكن ما تستحي من الله فتقبل على عبد من عباده تقول يا فلان وتنسى الله عز وجل، تشك في قدرة الله وعلمه ورحمته، إهانة كبيرة. ولهذا كان الشرك من أعظم أنواع الكفر والعياذ بالله تعالى. مع هداية الآيات التي درسناها لها هداية، من هداية الآيات أولا بطلان الشرك وتقرير التوحيد. خلاصة الآيات هذه بطلان الشرك وتقرير التوحيد. فيا أهل لا إله إلا الله زادكم الله قوة ونصرا، ويا أهل الباطل والشرك زادكم الله هزيمة وكثرة. منين أخذنا هذا؟ والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا يخلقون أموات غير حي وما يشعرون. ثانيا التكذيب باليوم الآخر والبعث والجزاء هو سبب كل شر وفساد يأتيه العبد. كثيرا ما أقول والله قد تضطر إلى أن تنام إلى ثعبان هو عند رأسك أو حية، وتأمن إن شاء الله، ولا تأمن أن تنام إلى جنب من لا يوم بيوم القيامة، ما تحتاج إليك أكلك، إذ ما عنده ما يمنع من فعل الشر أبدا. الذي يفقد الإيمان بيوم القيامة والجزاء وما يتم فيه من النعيم المقيم والعذاب الأليم، صاحب هذا الكفر لا خير فيه بالمرة ولا يوثق فيه ولا يعول عليه. هل فهم هذا العالم الإسلامي؟ لو فهموا لعرفوا العالم الكافر كيف لا يثقون فيهم ولا يعولون عليهم. مرة ثانية، الذي يخلو قلبه من عقيدة أنه سيقف يوما بين يدي الله يسأله ويستنطقه ثم يجزيه إما بالنعيم وإما بالعذاب، من خلا من قلبي هذا لا خير فيه أبدا ولا يعول عليه، وما يفعل من الشر أيضا لا يلام عليه، كله شر. ثانيا التكذيب باليوم الآخر والبعث والجزاء هو سبب كل شر وفساد في الحياة الدنيا. ثالثا التنديد بحرمة التنديد بجريمة الاستكبار عن الحق والإذعان له، التنديد بجريمة الاستكبار عن الحق والإذعان له. من أخذنا إنه لا يحب المستكبرين، ومن كان يا أبنائي في قلبه قليلا فلينزح وليتطامن وليدعي لله ولا يتكبر لا عن الله ولا عن عبادته ولا عن عباده وخلقه. التنديد بجريمة الاستكبار عن الحق والإذعان له، إذ قال تعالى إن الله لا يحب المستكبرين. رابعا بيان إثم وتبعات من يصد عن سبيل الله بصرف الناس عن الإسلام. بيان تبعات وجريمة وإثم من يصد الناس عن سبيل الله أي عن الإسلام والعياذ بالله. ولهذا مكاتب وصحف وإعلام وفي العالم كلهم يصدون عن سبيل الله، ما يريدون الإسلام. من أخذنا هذا؟ وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. لماذا؟ لينصرفوا الناس عن الإسلام ورسول الإسلام. الآن هذا الصد إعلام من أول إلى آخره في مهمته، وهو كله من كيد الثالوث الأسود. رابعا خامسا بيان تبعات من يدعو إلى ضلالة فإنه يتحمل وزر كل من عمل بها ليحملوا أوزارهم يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم ألا ساء ما يزرون. والله تعالى نسأل أن يطهرنا من الوزر والإثم وأن يجعلنا من عباده الصالحين.